ذكر السحر في المرتبة الثانية بعد الشرك بالله قبل القتل مع عظم القتل، وهل هذا دليل على عظم خطر من مع أن القتل أشنع؟ وقد قيل إن السفينة يأتي يوم القيامة تكثر أوداجه دما يوم القيامة. ليس القتل بأشنع من الكفر، الكفر أعظم من القتل. لو كفر وقتل لكان قتله أسهل من الشرك. الكافر له نار مخلدا فيها أبدا الأبد، والله قد يأهو الله عنه يخرج من النار ويدخل الجنة إذا كان ما استحل ولكن قتل بسبب الغضب والنزاع والأحقاد والاستعلاء، وأنه يعرف أن القتل حرام، وإن حمله الشيطان على أن قتل الآخر بسبب شحنة وعداوات بينهما أو مخاصمات أو مضاربة أو ما أشبه ذلك، فهذا جريمة عظيمة، ولكنها دون كفر، موعود بالنهوض من النار، وقد يأهو الله عنه لا يدخل النار. وإذا دخل على دخل فيها إذا كان واحدا لا يخلد، فلهم لا بلعوا نهاية خلود موقت، ويخلد كما جاء في الآية الكريمة، ولكن خلود موقت خلود له نهاية، لأن الخلود خلودان، الخلود خلودان، خلود لا نهاية له. وهذا خلود الكفار نعوذ بالله، هذه حال الكفار ليس لخلودهم لا نهاية بل أبدا لا بد، وهناك خلود موقت له نهاية وهو خلود بعض العصاة كما قال عز وجل: ومن يقتل متعمدا فجزاؤه جهنم خير جميعا وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. هذا خلود غير مستمر بل له نهايه. وهكذا قاتل نفسه قاتل نفسه، هكذا الزاني موعود بالنار والخلود فيها لكنه خلود له نهايه، ليس مثل خلود الكفار. فالحافظ ان قاتل دون السحر، لان السحر كفر، ولا تعطى السحر بعد كفر بعد عباده للشياطين، ولهذا قلنا بالشرك وقال الله في حقه في حق السحره: وما يباع الزمان الا حق حتى يقولا انما الحجه فلا تكفر. نعم. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.